بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام طبعا النووي عند هذا الباب، قال كتاب الإيمان، هذا الإمام مسلم النووي قال: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عند هذا. والإمام مسلم بن الحجاج قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نكتفي، وما توفيقنا إلا بالله. ثم قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. وهذا حديثه، أي أن هذا اللفظ لعبيد الله بن معاذ العنبري. البخاري حينما يأتيه مثل هذا يجعل اللفظ للآخر ولا ينبه، لكن مسلم في هذا ينبه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، ويقال بالقدر ويقال بالقدر، كلاهما لهجة معروفة. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن كما قلت، يعني أول من قال في القدر معناه أول من قال بنفي القدر، فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق، ويقال القدر ويقال القدر بفتح الدال وإسكانها، وهما لغتان مشهورتان حكاهما ابن قتيبة في غريب الحديث عن الكسائي، وأيضا قالهما غيره. ومذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأنها أمور مستأنفة العلم، أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها. وهم في هذا كذبوا على الله سبحانه وتعالى. وسميت هذه الفرقة القدرية، قدرية لإنكارهم القدر. نعم. إذن هو يقول هنا: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، هذا شك من أحد الرواة، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. طبعا فوفق لنا عبد الله ابن عمر، يعني معناه جعل وفقا لنا، وهو الموافقة على الالتقاء، وهي كالالتحام. ونحن نعلم بأن عبد الله ابن عمر كان كثير الحج وكان كثير الاعتمار. نعم. يقول هنا: وفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. طبعا قوله فاكتنفته أنا وصاحبي أي صرنا في ناحيته، وقوله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله أي كنا عنده مثل كنفا الطير، أي يعني كجناحي الطائر للطير، وهذا فيه تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، هو أنهم يكتنفونه يمنة ويسرى ويحفون به، فيه إشارة إلى الاهتمام. يقول: فظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، معناه يسكت ويفوضه إلي لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني. وقد جاء في رواية عند ابن منده وفيها: لأني كنت أبسط لسانا. نعم. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. معنى يقرؤون القرآن أي يحفظون القرآن ويهتمون به، وقوله يتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه، هذا معناها. وذكر من شأنهم أي ما لديهم من الاهتمام بأمر الدين، وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن الله لم يقدر هذه الأشياء، وأن الله لا يعلمها إلا بعد حصولها، وأن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه بعد وقوعه. نعم. قال أي ابن عمر مجيبا على الحكم في هؤلاء: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا الكلام في الحكم عن ظاهره في تكفير القدرية، وهذا في الطائفة الأولى الذين نفوا تقدم علم الله بالكائنات، فقال ما قبل، قال: والذي يحلف به يحلف بالله عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. نحن مر عندنا في مجالسنا في صحيح البخاري أن بعض الصحابة كان يتخوف من الاكثار من الأحاديث، ومنهم عبد الله بن عمر، لكن في النتيجة أنت تجد عبد الله بن عمر من الستة المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب في هذا؟ السبب أنه كان يفتي الناس، فأنت هنا ترى أنه قد سئل عن فرقة من الفرق فأجاب بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل، هو جبريل نزل بهيئة رجل لأجل أن يتعلم الناس، وتأمل أخي الكريم كيف أن الله أرسل جبريل بهيئة رجل لأجل أن يسأل ثم يجاب لأجل أن يحصل العلم، لندرج أهمية العلم وأهمية تعليم الناس. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. تعجب، لأن الإنسان حينما يسأل يكون هو لا يعرف، فهذا الرجل يعرف. قال: فأخبرني عن الإيمان. لما سأله عن الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، سأله عن الإيمان وهي الأعمال الباطنة. قال: أن تؤمن بالله، بوجوده سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله وملائكته، وتؤمن بالملائكة وأنهم خلق عظيم من خلق الله لهم وظائف عظيمة، وكتبه، أي الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وكتبه ورسله الذين أرسلهم الله تعالى مبشرين ومنذرين، واليوم الآخر، باعتبار أن الإيمان باليوم الآخر هو يعني يجعل الإنسان يستعد للعمل. والإنسان قد يظلم في شيء من الأشياء في هذه الدنيا، لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرد له الأمر، فيصبر الإنسان ويحتسب الإنسان في هذا. نعم. وكثيرا ما تسلب لنا حقوق في هذه الدنيا، ولا سيما مع دور النشر. يعني أنا لي وقفات كثيرة في ظلم دور النشر وأكلهم الأموال، لكن ليس لك إلا أن تصبر وتحتسب وتعلم أن الله لن يضيع حقك يوم القيامة. نعم. واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن أن كل شيء في هذا الكون يكون بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله قدره، وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى وعلمه سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. وهنا سأله عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قدرنا أن أحدا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيء مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع والإجادة وحسن القراءة وحسن السمت وعدم شردان الذهن واجتماع الظاهر مع الباطن، القلب مع القالب، فيعتني الإنسان بهذا. فقال هنا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. ففي هذه الحال العبد لن يقصر ويسعى لإجادة هذا. وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. يعني ربنا يستمع لقراءة المؤمن حينما يقرأ، فأنت حينما تقرأ في الصلاة وفي خارج الصلاة تعلم أن الله يستمع قراءتك، أنت ستحسن القراءة وتأتي بها كما هي. إذن في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعلم علم اليقين أنه يراقبك وأنه يعلم ظاهرك وباطنك، فأد الصلاة وأنت مستجمع القلب مع الله تعالى. فمراقبة الله تعالى، مراقبة العبد ربه تبارك وتعالى، تكون في إتمام الخشوع والخضوع. ولذلك أنت تجد من ضمن الأسباب في عدم التفريط في الأعمال الصالحة الصحبة الصالحة. لماذا؟ لأجل أن يكون ذلك مانعا من تلبس الإنسان بشيء من النقائص، احتراما لهم واستحياء منهم. فكيف تعلم أن الله مطلع على كلامك وأن كلامك مسجل وأن جميع النظرات والعبرات والخواطر كلها معلومة وأنت محاسب عليها؟ فهذا من جوامع كلمه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا فيه تنبيه على ما أدندن به كثيرا، وهو من خطورة التقول على الله بغير علم. التقول على الله بغير علم خطير جدا. فينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وهذا لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه وعلى وفور علمه. وقد بسطت الكلام على هذا في كرات صغير ليس بالكبير سميته فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، وفيه الإخبار بكثرة الفتوحات الإسلامية، وقد حصل هذا ومعناه يعني جاءت العبارة هكذا باعتبار لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، فيتزوج الإنسان، يكون عند الإنسان إماء ويجتمع بهن فتصبح أم ولد، فإذا مات السيد انتقل المال والملك إلى الابن، فتعتق هذه فورا أم الولد حينما تكون في ملك من ولدت. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، وهذه الحفاة العراة هم يعني أشخاص الذين ينبغي أن لا يقدموا في المراتب العالية، يكثر المال ويفيض حتى تجد هؤلاء الهمج الذين لا يقبل لهم في المجتمع ينالون أعلى الوظائف، فإذا نالوا أعلى الوظائف فسدت الدنيا، وإذا فسدت الدنيا فسدت الآخرة، لأن هؤلاء سيدعون إلى الفساد عياذا بالله تعالى. فأما العالة فهم الفقراء، والذات العائل هو الفقير، والعيلة الفقر، ويقال عالة يعيل أي افتقر. أما الرعاء فهم رعاة الغنم والبقر والإبل. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقد شاهدنا هذا، أنا شاهدته بنفسي. تجد شخص لديه بيت، أخوه بنى بيت أعلى منه، فتجد هذا باع أرضه وباع ما يملك لأجل أن يجعل بيته أعلى من بيت أخيه. وجدنا هذا كثيرا والعياذ بالله، يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ يعني بعد مدة، الملي بعد مدة من الوقت. فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي يعلمكم أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى، كل هذه الأشياء تسمى دينا. فهذا الحديث حديث عظيم يجمع أنواع من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، وهو أصل الإسلام، حتى بعضهم سماه بأم السنة، كما أن فاتحة الكتاب يقال لها أم القرآن، أي الأصل الذي يرجع إليه. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الفضيل ابن الحسين الجحدري وأحمد بن عبدة الضبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. معبد الجهني كان في البصرة وأول من قال بهذا عياذا بالله. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. وساق الحديث هكذا قال مسلم حينما اختصر بعد أن قدم له، قال: وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، أي بالسند والمتن، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. طبعا إذا أردنا أن نستخرج متن هذا اللفظ نستخرجه عن طريق المستخرجات، فإن لم نجد المستخرجات رجعنا إلى كتب الرواية التي خرجتها من هذا الطريق. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، طبعا يقال يعمر ويعمر، يروى هكذا وهكذا. وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا، يعني في بعض الأشياء بعض الألفاظ دون أشياء. وحدثني حجاج الشاعر وحجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي، احفظ هذا جيد، حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي، نعم، وهذا اسمه يتفق مع الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي الظالم المعروف، وهو يفترق معه. نعم. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر، وهو المعتمر بن سليمان بن طرخان من عباد أهل الكوفة، عن أبيه له سليمان بن طرخان عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال النووي: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله. ثم قال: وحدثنا مسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، هذا خروج الإنسان من بطن أمه بعث من الأرحام، وخروجه من القبر لأجل البعث والنشور هو بعث من الأرض، هو بعث من الأرض. فهنا جاء ذكره بهذه الرواية البعث الآخر، فالإنسان يبعث مرتين، مرة من بطنه إلى هذه من الأرحام إلى هذه الدنيا، ثم من القبور إلى البعث والنشور والحساب والجزاء والقصاص. وخروجه من بطن أمه يذكره بأنه سيخرج من هذه الدنيا إلى دار الحساب، فهذه الدنيا دار عمل وتلك دار حساب. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك، يعني تعلم أنه يراك فأحسن العمل فإنه يراك، كما أن الله يراقبنا نراقبه بالعمل الصالح فنأتيه إخلاصا ومتابعة، نراقبه بالتوبة فنراقبه بها تركا وندما وتوبة واستغفارا، نراقبه في المندوبات بأن نأتي بها، نراقبه بالآداب بأن نجعل الآداب على وفق ما يريد هذا الدين. قال: فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، أي عن علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، أي فيه إشارة إلى كثرة الرقيق وكثرة الفتوحات، وقد حصل هذا في الزمن الأول. فلما ركب الناس الصعب والذلول قل ذلك، وصارت بلاد المسلمين تنتهك. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم وعبادتهم، فإن النصر يكون مع نصر الله تعالى في عبادتهم. قال: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، يعني هؤلاء العراة الحفاة أصبحوا رؤوس الناس وأخذوا المناصب العليا، قال: فذاك من أشراطها، لأنها تفسد الدنيا. وإذا تطاول رعاء البهم، أي رعاء الأغنام والبقر والإبل، إذا تطاول رعاء البهم في البنيان، معناه أنهم ليس همهم إلا حطام الدنيا، قال: فذاك من أشراطها. وفي قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا، يعني علم الساعة في خمس مع خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، فربنا هو الذي يعلم الساعة، وينزل الغيث، ربنا هو الذي ينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، ربنا جل جلاله يعلم ما فيها ذكر وأنثى، يعلم عدد الخلايا وعدد الكريات وعدد الكروموسومات وغيرها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يعلم الإنسان ماذا سيكون له في الغد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله أن يحيينا حياة السعداء وأن يميتنا ميتة الصالحين. إن الله عليم خبير، فربنا عليم بعباده، خبير مطلع. قال: ثم أدبر الرجل، أي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فعلى كل إنسان أن يهتم لأجل أن يعلم الناس دينهم. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو درة أهل العراق، قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، أي مثل السابق، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، فمعناه السراري، والواحدة يقال لها سرية، وكل ما كان واحدا مشددا من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف، والسرية الجارية المتخذة للوط، يعني ليس فقط للخدمة بل للوط، مأخوذة من السر وهو النكاح. نعم، فقيل لها سرية لأنها سرور مالكها، هذا هو الأصح، وليس لأنه يأتيها سرا. نعم. الإسلام ما هو؟ وبيان خصاله. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوه أن يسألوه. طبعا الخوف شيء والمهابة أعلى من الخوف، فهي أنك تهاب من تكون عنده، فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، وهذا يسمى جلسة متعلم للعالم، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن لا تشرك بالله شيئا، أن لا تشرك، قال:

نتوقف إلى هنا بإذن الله تعالى، ونكمل بعد 20 دقيقة إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.